بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة، نعيش مع بعض في رمضان إن شاء الله 30 يوم في رحلة نطلعها مع بعض للسعادة. شوفوا يا جماعة، كل يوم بتشرق فيه الشمس أول ما تطلع على البشر على الأرض تبدأ الناس تتحرك، مليارات التحركات، عربيات، قطارات، طيارات، تاكسات وإيميلات وتليفونات، أشغال ومدارس وجامعات ونوادي، ناس بتتحرك، مليارات التحركات من ساعة ما الشمس تشرق لغاية ما الشمس تغرب، وتفضل الناس تجري وتتحرك. كل الحركة دي، كل الجهد ده بيدوروا على حاجة واحدة بس: عايز أكون سعيد، نفسي أكون سعيد في الدنيا دي. ياه، كل الجهد ده عايز أكون سعيد، لكن محدش في وسط ما هو بيتحرك كل الحركه دي يقول استنى اقف لحظه، انت كل ده بتجري بتدور على السعاده، بس هو مين معطي السعاده؟ السعاده بايد مين؟ مين اللي بيمن وبيعطي السعاده؟ اللي طلع الشمس واللي اجرى الحياه هو سبحانه وتعالى اللي بيعطي السعاده. وانه هو اضحك وابكى، الضحك والسعاده بإيده هو. السعادة رزق من الله، رزق زي ما انت بتدور على رزق الفلوس، السعادة رزق من الله. ادعي ربنا: يا رب ارزقني بالسعادة النهاردة، يا رب رزق النهاردة من السعادة. وده مش كلامي، صدقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك كل يوم الصبح تقول في اذكار الصباح، وهو كان بيقولها يدعي دعاء بيطلب فيه رزق السعادة. شوف دعاء النبي، اكتبه معايا، قول الدعاء ده كل يوم الصبح: اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، حاجات كلها سعادة. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. السعادة رزق من الله. علشان كده رحلة للسعادة طريقة جديدة للي تعبانين في الدنيا دي ونفسهم يكونوا سعداء، رحلة للسعادة للخزانة، للمهمومين، للشباب المحبط. أنا سألت شباب كتير قوي، خاصة وأنا بعمل البرنامج دون، وبعتولي كتير جدا على الإنترنت وعلى الميل وعلى الفيسبوك، بسألهم أنت سعيد؟ تعرفوا ناس كتير منهم ردوا علي وقال لي: يعني إيه سعادة؟ ازاي احس ان انا سعيد؟ هي بتتمسك ازاي؟ وللاسف ناس كتير منهم قالوا لي، شباب وبنات: لا انا مش سعيد، نفسي اكون سعيد بس انا مش سعيد. الشباب بيقول: ازاي اكون سعيد وانا مش لاقي حد يفهمني، يحتويني، يقدرني، ما يقعدش يقول لي انت فاشل، انت ما فيش فيك فايده، ياخد بايدي ويحترمني ويقبل افكاري وياخد بايدي علشان انجح. البنات بتقول: أنا نفسي كم حضن أبويا وأمي يحتويني عشان أكون سعيدة، بس اتطلقوا من زمان. بنات كتير بتقول: أنا نفسي حد يسمعني، نفسي حد يطبطب عليا يحتويني، نفسي أحكي لحد أنا حاسس بيهم. وهو خليني أقول لكم يا جماعة، رحلة للسعادة أنا مش هقدر أحل كل المشاكل المادية ولا أقرب من المشاكل المادية اللي عند ناس كتير، مشاكل صعبة، لكن أنا أقدر أعمل حاجة تانية. أنا أقدر أنور مشعل، أنور شمعة، أنور ضوء، أقول لك دي ممكن تسعد لو مشيت في الطريق دون. وأنا هعمل حاجة طول البرنامج دون، هنور لك أنوار من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيدلك عليها، لو عملتها تعيش سعيد. خلي بالك، نور من عند النبي تفضل ماشي بيه وتعيش سعيد، والله تتغير حياتك. وعايز اقول لك، انا زمان عملت برنامج اسمه على خطى الحبيب. انا المره دي مش هحكي سيره النبي، لكن كل حلقه وانا بقول لك الباب ده من ابواب السعاده هنور لك نور مشعل. شوف انا جايب معايا ايه، انا جايب معايا حاجه رمزيه قوي، مشعل، كاني عايز اقول لك نور من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينور لك حياتك. لو قعدت وقريت حديث النبي مش على انه مجرد حديث بتقراه، لا، على انه نور، على انه شعلة في وسط الظلمة ينور لك حياتك. وعلى فكرة يا جماعة كلمة النور دي ومس على النور دي مش كلمتي، ده القرآن كل ما يوصف النبي يوصفه ان هو نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النبي نور وكتاب مبين. فالذين، وآية ثانية، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وآية ثالثة، يا أيها الذين آمنوا، أنا جاي أقدم لك نور، أنا جاي أنور لك نور في رحلة للسعادة، أقول لك نور تمشي بيه وتعيش بيه هتعيش سعيد. شوف الآية تقول إيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طب ما هم آمنوا، يقول لهم آمنوا برسوله، مش الإيمان، مش إيمان عادي، إيمان اللي مصدق أنه هو نور هيصلح لي حياتي، هينور لي حياتي. آمنوا، اتقوا الله وآمنوا برسوله، يحصل لكم إيه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ياه، أنا جاي أنور لك النور ده، مش أنا، من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بقى أطلب منك طلب، احنا لسه بنقدم للبرنامج وانا لسه بحاول ابدا احكي لك، ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تجرب معنا؟ يعني ايه اجرب معاك؟ ممكن تطلع معنا الرحله؟ انت جربت حاجات كتيره في الدنيا، طب ما تجرب معنا 30 يوم. يعني انت مش عمال تجرب بقالك سنين عشان نفسك تبقى مبسوط، عشان السعاده اللي بقول لك عليها، وعمال نجري وندور. جربت الخروج والفسح، جربت انك تقعد طول الليل تلفلف بالعربيه في شوارع جده ولا في شوارع القاهره ولا في شوارع بيروت لغايه ما تتعب وتتهد وانت كنت بتدور على السعاده. دورت كتير انك تقعد على الفيسبوك طول الليل تقلب في الصور وتتفرج على الصور علشان نفسك تبقى سعيد. دورت انك تقعد على الشات بالساعتين والثلاثه عمال تعمل الشات. جربت انك تصاحب بنت، جربت كل ده نفسك تنبسط وما بتبسطش. وناس جربت بنات وستات جربوا المظاهر والشنطة الجديدة والنظارة الجديدة والجزمة الجديدة والمظاهر والحياة بقت مليانة مظاهر ومش سعيد. أو يمكن كنت بتسعد لحظات لكن غالبا مش سعيد. ممكن تجرب معنا؟ يعني ممكن تجرب 30 يوم؟ إيه المشكلة؟ وهو بس على اللي أنا هفضل ماشي معاك؟ ما تجرب معنا، ما تجرب الحلقات اللي أنا هقولها، بس تجرب إيه؟ تطلع معنا رحلة. ما هو رحلة للسعادة، لأن احنا طالعين رحلة فعلا، ومن بكره بقى هتلاقونا واخدين الشنطه وطالعين الرحله صحيح وادوات جرب معانا. جرب بس التجربه بتاعتك انك تبني. هكمل معاكم الرحله. هو شوفوا يا جماعه، والله جرب ومش هتندم، والله مش هتندم، وفعلا هتخرج ان شاء الله من رمضان السنه دي ابتسامه وهمه وقوه واشراق. طب وانت بتقول الكلام ده يعني لان انا جربت، انا كمان قبل ما اعمل البرنامج ده جربت على ناس ومع نفسي، ومتاكد انك ان شاء الله مش هتندم. طب ومتاكد ليه؟ لان البرنامج ده فيه سر. يعني ايه فيه سر؟ فيه طريقه جديده، فيه حاجه جديده. ايه الجديد وايه السر؟ الناس كلها فاكره السعاده ان هي لو عملت حاجه حصر السعاده في حاجه واحده. يعني لو انا عملت الحكايه دي اعيش سعيد، لو انا عملت الموضوع ده اعيش سعيد. هتلاقي كل واحد بقى حاجه مختلفه. واحد يقول لك السعاده في العيله، واحد يقول لك السعاده في الرضا، واحد يقول لك السعاده في الصحبه الصالحه، واحد يقول لك السعاده في الفلوس، وواحده تقول لك السعاده كل واحد في الصحه واحد. لكن احنا بنقول لا، كل واحد من دول مسك حته، لكن السعاده مش كده. السعادة خلطة. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي وحط تحتها 100 سطر، لأن هو ده البرنامج كل اللي جاي بعد كده. السعادة خلطة وتوليفة من 7 مجموعات، 7 حاجات في حياتك، 7 أبواب. مش أنت الحواس بتاعتك 5؟ عينين وإيدين ولسان، حواس 5 بتشوف بيها، لا بتحس بيها العالم الخارجي. لو واحدة ناقصة من الـ5 يحصل لك إيه؟ تتعب، مش كده؟ السعادة 7 مجموعات. لو واحدة ناقصة تبقى تعيش سعيد، مش سعيد. طب وانت هتعمل ايه؟ ان احنا جمعنا في البرنامج ده 7 مجموعات. كل 4 حلقات او 3 حلقات مجموعة. 4 × 7 = 28، هو ده رمضان 28 حلقة. وكل 4 ايام نمسك مجموعة. ها؟ يلا نخلص الباب دون؟ لو خدت في الباب دوت فوق الخمسة من عشرة ها يلا ماشي في سكة السعادة. وبعدين الباب ده وبعدين الباب ده وبقى سبع مجموعات سبع محطات. عايز تبقى سعيد لازم تطلع معايا الرحلة لأخرها. ما ينفعش تسمع حلقة وتقول طب ما أنا جربت دي ومش سعيد، لأن أنا وأنا بتكلم في بعض الحلقات تقول لي طب أنا عملت دي ومش سعيد. لا، ما هو أنت لازم تكمل السبع مجموعات. تعالوا نقولهم ونتفق عليهم ونكتبهم. يعني هطلب منك طلب في البداية، ممكن تجيب كراسة وتسميها كراسة رحلة للسعادة ونبدأ بقى نسجل فيها من الأول، وأنا حاطط لك كل حاجة موجودة على عمري خالد دوت نت هتلاقيها، بس إيه نسجل مع بعض. إيه السبع مجموعات؟ السبع مجموعات عشان نسهل عليكم رمزنا لكل مجموعة بلون من الألوان. سبع مجموعات سبع ألوان. المجموعة الأولى بتقول لك ابدأ بداية صحيحة. أول حاجة البداية، بداية صحيحة مع الله، مع نفسك، مع حلمك وهدفك في الحياة، وسميناها ارسم خطك للجنة. أول حاجة تحديد البدايات، تحديد الأهداف، تمشي في طريق صح، يبقى دي فعلا لازم تكون أول مجموعة. عايز تبقى سعيد وأنت مش عارف أنت رايح فين، دي أول مجموعة، ورمزنا لها باللون البرتقالي، لون إشراق الشمس، لأنها مجموعة البدايات، بداية صحيحة علشان تكون سعيد، ارسم خطك للجنة. المجموعة الثانية اسمها اسعد من حولك تسعد. ده سكة ثانية خالص، اسعد الناس، ورمزنا لها باللون الأخضر، لون الخير والعطاء والزرع والنماء. المجموعة الثالثة سميناها نفس نقية من موانع ومعوقات السعادة، الكبر والحسد والقلق والغضب والكراهية، شيل الحاجات دي من نفسك تعيش سعيد، ورمزنا لها باللون الأحمر، لون الخطر. فاكر علامة ممنوع الدخول اللي بتشوفها في الشوارع؟ المجموعة الرابعة سميناها قلب كبير، يرضى ويعفو ويسر على الناس ويبقى فيه سماحة، ورمزنا لها المجموعة دي، المجموعة الرابعة رمزنا لها باللون الأزرق، لون صفاء السماء، السماء الصافية، صافي، يعفو ويسامح، قلب كبير، سميناها قلب كبير. المجموعة الخامسة سميناها وهي عبارة عن مجموعة الإرادة، عندك إرادة قوية هتنجح في الحياة. ازاي تنجح في الحياة؟ ورمزنا لها باللون الأصفر، لون الذهب، لو نفسك بالقوة دي انت ذهب من جوه غني جدا. المجموعة السادسة سميناها علاقات أسرية دافئة، علاقتك بأهلك، علاقتك بصحابك، علاقتك علاقات أسرية دافئة. المجموعة السبعة والأخيرة سميناها صلة عامرة بالله، صلة موصول وواصل بالله سبحانه وتعالى. سبع مجموعات بسبع ألوان، ونقعد مع كل مجموعة يومين أو ثلاثة، وكل مجموعة لها لون. وأنا عارف وإحنا بنشتغل هتقول لي أنا كنت عارف الحاجات دي بس كانت متلخبطة عليا. أصل أنت عارف إحنا برنامجنا دون عامل زي إيه؟ عامل زي المكعبات دي. عارف المكعبات دي اللي كنا بنلعب بيها ونقعد إزاي نجمع الألوان بتاعتها؟ انت عندك الافكار اللي احنا هنقولها بس متلخبطة، وكل ما تحاول تيجي تجمع لون على بعضه تبص تلاقيه باظ منك، فالدنيا بقت ملخبطة خالص. فدينا احنا في رحلة للسعادة، وقمنا عاملين ايه؟ قمنا جايبين كل اربع حلقات نقوم ماسكين لون. يعني احنا من النهاردة هنبدأ نمسك لون اشراق الشمس، مجموعة ابدأ بداية صحيحة، ونقعد ثلاث اربع حلقات نجمع اللون، نجمعها لو عملت كذا وكذا وكذا هتعيش سعيد ومعاك الفكرة دي، وبعدين نتنقل للي بعده، وبعدين نتنقل للي بعده، وبعدين نتنقل للي بعده. على ما يخلص رمضان انت بقيت عارف السعادة دي بتتعمل ازاي، حتى لو ما عملتهاش بس بقيت عارف هو انا اعمل ايه عشان اوصل للسعادة. سبع مجموعات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، انا جبت السعادة. دي فكرة البرنامج، ودون هدف البرنامج. يعني انا بساعدك تيجي ننظم أفكارنا ونسهلها على بعض ونعيش معاها خطوة خطوة. هو ده اللي احنا هنعمله. اكتب بقى معايا ان احنا هنبتدي النهاردة على طول، هنبتدي من الآن على طول مع أول مجموعة. ايه أول مجموعة؟ ابدأ بداية صحيحة، إشراق الشمس. جميل قوي ان احنا نبتديها مع أول رمضان، إشراق رمضان وإشراق روحك وإشراق الشمس. رحلة للسعادة إن شاء الله تخرجوا منها في غاية السعادة، موصولين كده بنفس مشرقة عايزة تنجح في الحياة وندلكم على الخير. والله يا جماعة أنا نيتي في البرنامج دوًا اتخلي ابتسامة والراحة والطمأنينة، والله هي دي النية. نيتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يدخل الناس الجنة مثل إدخال السرور على الناس، تدخل السعادة على الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل السرور على أهل بيت من المسلمين ليس له جزاء دون الجنة. عايزين ندخل الابتسامة على بيوتنا، على أهالينا، نطمن القلوب ونرضي القلوب. تعالوا نكمل بعض الفاصل وندخل في رحلة للسعادة. رحلة للسعادة وبنبدأ مع بعض. خلي بالكم يا جماعة، السعادة مش شيء تقدر تسميه وتمسكه بإيدك. السعادة مش عبارة عن إنك تروح السوق رايح تشتري سعادة، أو تروح مول تشتري بألف جنيه سعادة. السعادة مفيش إنك تخطفها من واحد علشان بدل ما هي عنده تبقى أنت سعيد بداله. السعادة ما بتتوزنش، مفيش حاجة اسمها أوزن 2 كيلو سعادة. السعادة ما ينفعش ان انت تقول وريني حسابك في البنك كام اقول لك انت درجة سعادتك قد ايه. السعادة شيء معنوي، السعادة بيبدأ من القلب. عشان كده النبي بيقول لك: الا ان في الجسد مضغة حتة اذا صلحت صلح الجسد كله، سعادة وراحة وطمأنينة، واذا فسدت فسد الجسد كله. القلوب بيد الله، بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الانسان لما بيجي يتولد، النبي او اول ما يبقى في بطن امه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فيرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات: بكد رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. السعاده مصدرها الناس، السعاده من الله. ولذلك في ناس كتير عندها مشاكل ماديه، مشاكلهم الماديه انا في البرنامج ده مش ممكن اعرف احلها. في ناس مفتقده الامان زي اخواننا في غزه واللي بيحصل لهم محاصرين، عشان كده هم مش سعداء. في ناس عايشه في عشوائيات ومش عارفه لا تاكل ولا تشرب ولا تلاقي مكان تقوى اليه، ولذلك هم مش سعداء. اشياء ماديه انا مش هعرف اساعدهم فيها. في ناس شباب بيعاني من البطاله، بيدور على فرصه امل ان هو يشتغل ويحيا حياه كريمه، عشان كده هو مش سعيد. في بنات كتير نفسها تتجوز ومش عارفة تتجوز، عشان كده هي مش سعيدة. في ستات، في مشاكل كتيرة في بلادنا. برنامج رحلة للسعادة مش هيعرف يحل المشاكل دي، لكن هينور لك أنوار وهيشتغل على أبواب تانية غير اللي مقفولة في وشك. يقول لك إذا كان الباب ده مقفول تيجي نفتح أبواب تانية وأنوار ومشاعر يضويها لك من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك أهي دي هتعوض لك اللي أنت ناقصك. انا مش جاي يا جماعه في البرنامج دون اخبر مشاعر الناس واقول لهم كلام عاطفي او كلام يعني اقبلوا مشاكلكم زي ما هي. بالعكس، ده انا جاي استعين بروحك وبايمانك وبالانوار اللي حنورها من النبي صلى الله عليه وسلم انك تبقى اقوى علشان تقدر تحل مشاكلك الماديه. بالعكس، ده رحله للسعاده هيخليك اقوى في سكه نهضه. مش جاي يقول لك بقى خلاص انسى الهموم اللي احنا عايشينها. بالعكس، ينور لك انوار ويقوي روحك وقلبك علشان تنجح وتقدر تقاوم الحاجات التانية. دون فكره رحله للسعاده، وده اللي احنا عايزين نحققه ان شاء الله بعون الله في البرنامج دون. خلونا نبدا منين؟ نبدا باول مجموعه. مش انا قلت لكم 7 مجموعات ولازم نكملها كلها مع بعضها؟ فايه اول مجموعه؟ أول مجموعة بتقول ابدأ بداية صحيحة مع ربك، مع نفسك، مع هدفك وحلمك في الحياة، فيها إيمان وفيها طموح وحركة. مش بقولك مش جاي نقول كلام بس لا، جايين نشتغل وننجح ونأدي. ابدأ بداية صحيحة، ورمزنا لها باللون البرتقالي لون إشراق الشمس، يلا نشرق وتبقى دي بداية رمضان. طب إيه رأيكم؟ إحنا النهاردة 2 رمضان وبنتكلم في تاني حلقة، يبقى يا ترى يبقى إيه أول حاجة في البداية الصحيحة؟ أول حلقة في البداية الصحيحة رمضان. يلا يلا إيه؟ يلا أول إشراق روحك، أول نور ينور جواك، اول البدايه الصحيحه. عايز تعيش سعيد؟ اتفقنا هنجرب مع بعض. ممكن تصوم رمضان السنه دي وتعبد ربنا في رمضان السنه دي غير كل سنه، تعبده بنيه جديده، بنيه هاخد طاقه وهاخد همه وهاخد قوه وهاخد رصيد من قرب من ربنا يعيني على هموم السنه الجايه. عايز رصيد، رصيد عشان انا عندي هموم كتيره واحزان كتيره، ورمضان طاقة نور من ربنا. تيجي تفكر تعبد ربنا السنة دي في رمضان بالنية دي. عارف رصيد البنك؟ واحد عارف انه هيسحب كتير السنة الجاية، مشاكل كتير، وهو عارف انه الصعوبات كتير، سنة طويلة السنة الجاية، وأزمات اقتصادية، وناس عندها أمراض، وبنات عندها مشاكل، وشباب بيعاني، وبطالة ومشاكل، وتعبان ومحبط، كل مدى محبط زيادة. تيجي ناخد قوة فابدأ بداية صحيحة، ابدأ رمضان بداية صحيحة. عايزني اعمل ايه؟ اودع في رصيدك، اعبد ربنا كتير في رمضان كأنك بتحط في البنك كتير. كمان صلي ركعتين كمان، طب ختمت القرآن كمان، طب صليت تراويح كمان، طب زهقت خلاص، لا لا لا ما تزهقش، كمان زود كمان، اودع في رصيد، اودع في رصيد عشان هتسحب كتير السنة الجاية، هتسحب كتير، هموم كتيرة هتحصل السنة الجاية، وعايز تحقق نجاحات كتيرة. اودع في رصيدك مع ربنا فرصة رمضان، فرصة ذهبية. جرب جرب تودع في رصيد وما تزهقش عشان هتسحب طول السنة كتير. فرق كتير يا جماعة بين واحد سحب من حسابه 1000 جنيه بس لكن ما عندوش رصيد فدخل السجن، وواحد سحب 1,000,000 جنيه لكن رصيده مليان ما عنديش مشكلة. املى رصيدك في رمضان علشان هتسحب كتير بعد رمضان. حلقة النهاردة بتقول لك تيجي مني النية دي، همة وعزيمة، هعبدك يا رب في رمضان عبادة. شوف حديث النبي وهو بيقول إذا جاء رمضان نادى منادي يا باغي الخير أقبل. يلا يا جماعة مين؟ هنبدأ 7 مجموعات، مين ياخد همة كبيرة ونية كبيرة؟ خلي بالك علماء النفس بيقولوا إن أي صفة أو أي عادة محتاجة لو ركزت عليها 21 يوم وتغيرها، وإحنا عندنا رمضان، وأنا كل يوم في المجموعات السبعة بتاعتنا هقول لك لو صلحت الحكاية دي ممكن بس تغير الموضوع ده، لو بطلت تغضب هتعيد سعيد، لو وسعت قلبك وأسعدت الناس، لو حضنت على ولادك، لو حفظت. فكل يوم 21 يوم، ها تغير العادة دي، تغير العادة دي، تغير العادة دي، 21 يوم. وهو رمضان ايه غير تغيير عادات؟ اذا جاء رمضان نادى منادي، كأنها نفس الفكرة، يا باغي الخير اقبل، يلا نغير نفسنا، ويا باغي الشر اقصر، زي المد والجزم. ها شوف الحديث دوان بيقول ايه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة تشرق الجنة علينا. عرفت ليه أول حاجة أول بداية إشراق، أول بداية ابدأ رمضان بداية صحيحة؟ يعني إيه ابدأ بداية صحيحة؟ خد نية من النهاردة، يا رب هعبدك السنة دي عبادة، صلاة وقيام ودعاء وبنية، تخليني سعيد يا رب، يا رب عبادتي ليك السنة دي جيل عني الهم والغم. يا رب تيجي تعبد بالفكرة دي، تعبد بالنية دي طول رمضان السنة دي لإزالة الهم والغم والحزن عن حياتك وعن نفسك. وكأني بقول لك حديث النبي إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إشراق، وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. يلا اتغير، يلا بداية صحيحة، يلا طريق السعادة، رحلة للسعادة، ابدأ الرحلة، ابدأ معنا الرحلة، ابدأ مع رمضان الرحلة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني صاموا بنية، يعني مش صايم كده وخلاص، لا لا لا، صايم كده وخلاص دي مش بداية صحيحة ولا عملت حاجة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليه؟ لانه ابتدى بدايه صحيحه، لانه ابتدى مع رب، ابتدى. يلا شفتوا بقى اول مجموعه بتقول ايه؟ ابدا بدايه صحيحه. عندنا فيها اربع حلقات، دي الحلقه الاولى. ابدا بدايه صحيحه مع رمضان، يلا اتحرك لرمضان بدايه صحيحه. من صام رمضان ايمانا واحدا، بس بشرط ايمانا واحتسابا. اجيبها ازاي دي؟ يا رب هعبدك السنه دي بجد. انا صايم مش عاده عشان الناس كلها صايمه او عشان عيد ان انا افطر، انا صايم عشان بحبك، علشان تخليني سعيد السنه دي. مش احنا كل سنه بناخد نيه؟ ايه رايك تخلي نيتك السنه دي هصوم بجد، هعبدك بجد، خليني سعيد، ذيل الهم والغم والديون والمشاكل والغموم، جوز بنتي السنه دي يا رب، خليها تتجوز، ارزقها زوج صالح السنه دي بنيه كده، هعبدك بنيه يا رب، شغل ابني. يا شباب يا بنات يا محبطين، يلا ارفع الهمه، بدايه صحيحه مع رمضان، مشاكلك تتحل كده، تتحل باول خطوه، همه واراده واقبال على الله، غفر له، خلاص يلا صفحه جديده. من قام رمضان ايمانا واحتسابا، حتى اللي يقوم يصلي بالليل غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، نفس الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه. دي البدايه. شوفوا الحديث اللي كله جمال كله سعاده. ايه قمه السعاده يا جماعه؟ مش الجنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الجنه لتتزين، تتزين تتجمل من السنة إلى السنة في شهر رمضان. تخيل، فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اكتب لي في هذا الشهر من عبادك سكانا، اكتب لي سكان السنة دي. مش بقولك ده شهر السعادة، ده شهر اللي فيه كتب أساميهم من الجنة. يقول النبي: فمن صام رمضان فصام نفسه في رمضان، صام بجد، كتب له قصر في الجنة. لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنج في الدنيا، ولا حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. كل ليلة ناس بدت بداية صحيحة، أسرقت أنفسها، يحصل إيه؟ عتق من النار. الرقبة دي مش هتخش النار أبدا. يا ترى أنت هتعتق السنة دي؟ هتعتق النهاردة؟ يا ترى مين النهاردة أول بداية رمضان هتخلص الحلقة ويقول: أنا ابتديت معاكم رحلة، أنا ابتديت رحلة للسعادة وأشرقت نفسي وحبدأ معاكم. اللون قلنا إيه؟ لون إشراق الشمس، اللون البرتقالي. أنا معاكم، نويت طالع معاكم رحلة وهكملها لآخرها وهكمل السبع مجموعات. ها شفت رمضان بقى جاهز؟ أنا وصلت للآخر. يبقى النهاردة ها المجموعة اسمها إيه؟ هنحفظ بقى كل يوم، معلش سامحونا. المجموعة اسمها ابدا بداية صحيحة. يا ترى بكرة هقول لكم ايش ابدا بداية صحيحة، بكرة تعرف. لكن النهاردة ابدا بداية صحيحة، انوي رمضان بجد بنيه ان يسعدك. والله والله والله لو عبدت ربنا طول رمضان بقوة واودعت كمان كمان كمان بنية اسعدني يا رب وحل لي مشكلتي السنة دي، نية جديدة دي، والله هحصل. بحلف لك بالله مش هيسيبك، مش هيخيبك، هيديها لك. بس اعبد قوي بالنيه دي: يا رب المشكله الفلانيه، المرض الفلاني، الفلوس الديون الفلانيه، يا رب فلان الفلاني ابني، اهل غزه ابني. وصلنا للنهايه، وصلنا للنهايه. بنصور رحله للسعاده زي ما انتم شايفين، طالعين رحله. ما كانش ينفع نصور بين اربع جدران جوه استوديو، ما ينفعش. طالعين رحله للسعاده مع الحياه، مع الطبيعه، مع اللي ربنا خلقه عشان يساعدنا. عشان في ناس بتقول لك: اصل فين السعاده في الدنيا؟ ما كانش جملها كده، ما كانش حلاها كده، جملها كده عشان يقول لنا. والله يا جماعه انتوا عارفين انا ايه اللي شجعني على البرنامج ده قوي؟ وعود ربنا لينا بالسعاده في الدنيا. تخيل، بص الايه تقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. بص الايه تقول ايه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بص الآية تقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، يحيى حياة حلوة دنيا. عشان كده صورنا خلبي، عشان نقول لكم هو جملها كده عشان في سعادة كمان في الدنيا، في الجنة طبعا، بس كمان في الدنيا. يلا بقى استبشر وافرح واقدر على الله سبحانه وتعالى بهمة عالية وبروح كبيرة وباقبال شديد. اجلس مع نفسك بقى، هتلاقي على عمرو خالد دوت نت له دور كبير، عمرو خالد دوت نت في البرنامج السنه دي. ليه؟ هتلاقي كل الحلقات من غير فواصل بقى ولا وقفات ولا حاجة. هتلاقي الحلقة كاملة، هتلاقي إضافات كلام جديد غير الحلقة قايلين كل يوم على عمرو خالد دوت نت. هدخل معاكم كل يوم بالليل ساعتين نتكلم مع بعض ونعمل الشات، نتكلم حوالين الحلقة وعن السعادة وعن موضوع الحلقة. هتلاقوا كمان على عمرو خالد دوت نت ان احنا عايزين ننشئ موقع كبير اسمه على خطى الحبيب من واقع البرنامج دوت، اكبر موقع موسوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا في اجازة وعندكم وقت ندخل كلنا نشتغل كل يوم بعد الحلقة نعتكف على النت من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مصنوع السنة دي. اذا كان السنة اللي فاتت عملنا تعالوا نختم القرآن وجبنا فعلا العشرة مليون ختمة ويمكن زودناها، السنة دي هنعمل مشروع ونس عمل على الانترنت على موقع عمرو خالد دوت نت اسمها على خطى الحبيب، ونبقى زي ما حصل توسعة في المسجد النبوي وخد ثواب كبير اللي وسعه، فاحنا نعمل توسعة في المحتوى على الانترنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الثواب. يلا بقى ادخلوا على عمرو خالد دوت نت وانا معاكم كل ليلة، وهتلاقوا استقصاء وجدول محطوط بالمجموعات السبعة، وانت كل يوم تحط صح جبتها ولا لا او ناوي عليها ولا لا. بكرة ان شاء الله المجموعة الاولى اللي بتتكلم عن ابدأ بداية صحيحة مع الله مع النفس مع هدفك، اللون البرتقاني لون اشراق الشمس. اشوفكم بكرة ان شاء الله. ربنا يتقبل منكم رمضان وتنونية جامدة، وان شاء الله هيسعدكم في نهاية رمضان وبعد رمضان. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.